بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ما يزال هذا الحديث متصلا في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء من شيخنا حفظه الله إلى تفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. وقال عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا باب النصيحة عقده المؤلف هنا بعد باب التعاون على البر والتقوى، وكأن النصيحة هي فرد من أفراد البر أو من أفراد التعاون على البر والتقوى، لأن الذي ينصح لك يدلك على خير ما يعلمه لك. فالنصيحة مأخوذة من النصح، وهو تخليص الشيء من شيء آخر، ومنه نصح العسل إذا خلصه من الشمع، وهي كما قال العلماء هي إرادة جملة إرادة الخير للمنصوح له، جملة إرادة الخير للمنصوح له، يعني أن تمحضه النصح بأن تدله على خير ما تعلمه له في دينه ودنياه. فالنصيحة تشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة، أو الدين والدنيا، وتشمل القول والفعل. قد يكون الإنسان ناصحا بقوله، وهذا هو الأصل، وقد يكون ناصحا بفعله، لأن عكس النصح هو الغش، أو ضد النصح هو الغش. فالذي يغش في بيعه وشرائه وفي معاملته وليس ناصحا، ليس ناصحا. فالنصيحة أمرها عظيم، وهي تدخل أو يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظر، المؤلف ذكر أولا التعاون على البر والتقوى وهو أعم، ثم ذكر ما هو أخص وهو النصيحة، ثم ذكر ما هو أخص وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك. فهنا أورد المؤلف قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يعني مقتضى هذه الآية، ليس فيها هذه الآية إذا نظرنا إليها ليس فيها كلمة النصح، ولكن كأنها من موجبات النصح، لأن هذا أخوك وتحب له ما تحب لنفسك، فيقتضي ذلك منك أن تنصح له. إنما المؤمنون إخوة. ثم قال الله تعالى عن نوح: وأنصح لكم. وأنصح لكم، وذكر ذلك عن غيره من الأنبياء، فكأن هذا من مقاصد دعوة الأنبياء إلى رسلهم، وهو النصح لهم، وهو دلالتهم على خير ما يعلمونه لهم في أمر دينهم ودنياهم. وكذلك قال: وأنا لكم ناصح أمين، ناصح وأمين في نصحه لا يغشهم في شيء. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، كما قال: الحج عرفة. يعني كأن الدين كله يكمن في النصيحة، مع أن الدين كما مر معنا في حديث جبريل أن الدين مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه مراتب الدين. لكن هنا قال: الدين النصيحة، كأن الدين بأكمله هو النصيحة، وهذا يدلك على أهميتها، كما قال: الحج عرفة. فإذا لم يكن بين المسلمين تناصح وترك المخطئ مخطئا والجاهل جاهلا والمعتدي معتديا، أوشك أن يضر ذلك بالإسلام وبالمسلمين. فهنا إرادة الخير للمنصوح له، قلنا جملة إرادة الخير للمنصوح له هو النصيحة، فقال: الدين النصيحة. ولما قال ذلك قالوا: لمن هذه النصيحة؟ لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني أن النصيحة معناها شامل. ويأتي معنا في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فيدلك على أهمية النصيحة، أن تنصح له. ولذا كان من واجب المسلم على المسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله عز وجل؟ النصيحة لله عز وجل هي ما تقدم من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. فإذا أخلصت العبادة لله فأنت ناصح لله، أي أنك لم تدع معه غيره، ومن دعا مع الله غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. النصيحة لله هذا هو التوحيد بأكمله، هذا هو القيام بفرائض الله بأكملها من صلاة وصيام وحج وزكاة، كلها تدخل تحت النصيحة لله عز وجل. أن تؤدي الأعمال خالصة لله عز وجل هذا من النصيحة، أن تؤدي الأعمال على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا من النصيحة لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل، وذلك بالإيمان به وبقراءته وبتدبره وبتفهم معانيه وبالذود عنه. فهؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله دفاعا عن دين الله ودفاعا عن كتاب الله ودفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ناصحون لله ولكتابه ولرسوله. فمن نصح لكتاب الله قرأه كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وتدبر معانيه ودافع عنه، كل من يتنقص القرآن وهم لن ينالوا شيئا من هذا التنقص، لا يضرون إلا أنفسهم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يتنقصون كتاب الله عز وجل وهؤلاء ساقطون لا ينظر إليهم ولا يعبأ بما يقولون؟ لكن نحن ندافع عن كلام الله عز وجل لبيان بطلان ما يذكرونه، وإلا هذا ما يذكرونه عن كتاب الله الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم إما يهود وإما من أذناب اليهود الذين تأثروا بأفكارهم وبتشويه القرآن، يأتون إلى آية ويعجزون عنها. هذا القرآن الذي تحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبيان ما استطاعوا أن ينالوا من كتاب الله عز وجل، هم أهل الفصاحة والبيان ما استطاعوا أن يجدوا خللا في آية واحدة، بل لما سمعوه علموا بلاغته، قالوا قد علمنا السحر وقد علمنا كذا وكذا، فهذا ليس بقول ساحر وليس بقول كاهن، يعني على خلاف ما عهدوه من البلاغة والبيان والفصاحة، بل فوق ذلك بمراحل. فمن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن يتلوه الإنسان حق تلاوته وأن يتدبر معانيه وأن يتأمل في حججه، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن كله حق، والله عز وجل قد حفظه وصانه، حتى لو أن إنسانا أراد أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا من كتاب الله عز وجل لصاح به الصبيان في الكتاتيب، فضلا عن العلماء وطلاب العلم. فهذا القرآن محفوظ، فمن النصيحة له أن نظهره للناس وأن نبين فضله وأن نتلوه على الناس وأن ننشر هديه بين الناس. هذا القرآن، فقال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، بعثه الله عز وجل وجعله خاتم أنبيائه ورسله إلى أهل الأرض، فما جاء به حق وما قاله صدق صلى الله عليه وسلم. فمن النصيحة أن نبين سنته للناس وأن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، وأن ننصر سنته صلى الله عليه وسلم وأن ننشر دينه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن ندفع الشبهات، وأن نرد على المغرضين الذين يتنقصون هذا الدين. فهذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة الإسلام كل من له سابقة خير في هذا الدين من العلماء والأمراء. النصيحة لهم. والأصل أن المقصد العام هو الوصول إلى الخير وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الأصل العام، وهذا هو المقصد العام الذي جاءت به الشريعة. فكل ما يحققه فهو مطلوب، وكل ما يناقضه فهو ممنوع. كل ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة فهو أمر مطلوب، وكل ما يناقض هذا الأصل فهو أمر ممنوع. فالنصيحة لولاة الأمر بما يحقق هذه المصالح، إذا كان في هذا النصح مصلحة للإسلام والمسلمين قام بها الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فتنصح له. وهذه النصيحة بدلالته على الخير وبتحذيره من الشر، لكن هذه النصيحة يجب أن تقيد بما لا يتضمن مفسدة ولا يجر إلى مفسدة. بعض الناس قد ينصح وقد يكون هذا الأمر الذي يقوله حقا، قد يكون حقا لكنه يظهره أمام الناس فتحصل مفسدة أعظم. ولهذا يجب أن نراعي هذا الأمر. وكثير من العلماء يقول في النصيحة بصفة عامة سواء لولاة الأمر أو لغيرهم، قال: يجب أن تكون سرا بين الناصح والمنصوح له. ناصحه: رأيت على أخيك منكرا أو إثما فانصحه فيما بينك وبينه، لأنك إذا نصحته في ملأ وجاهرت بما هو عليه فقد فضحته، وقد تكون سددت الطريق عليه حتى لا يرجع. رأيت إنسانا يدخن ونهرته، ربما تأخذه العزة بالإثم يقول: ألن أرجع ولن أترك هذا. رأيت على إنسان منكر ربما لا يعلمه أحد، لأنك إن نصحته فيما بينك وبينه، قالوا: من نصح فيما بينه وبين أخيه فقد نصح، ومن جاهر بذلك فقد فضح. رأيت على فلان خطأ ثم آخذ وأتكلم وأقول: فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، هذه فضيحة. أما إذا أردت النصح فانصح سرا حتى تتحقق المقصود من النصيحة، لأن الإنسان ليس له غرض في النصيحة، ليس له غرض في النصيحة إلا هداية المنصوح له، لا يريد شهرة ولا يريد بذلك أن يتنقص أحدا، لكن يريد النفع للمنصوح له، وهذا النفع لا يحصل إلا فيما بينك وبينه. فلهذا تكون النصيحة سرا، ولكن لا بد من النصيحة، لا بد من النصيحة، وكل بالطريقة التي يرى أنها أوفق. ولهذا العلماء يقولون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا إذا أمرت بمعروف وحل محله، أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وحصل المقصود من هذا الأمر أو من هذا النهي فذلك هو المطلوب، نهيت عن منكر فحل محله المعروف، هذا أمر مطلوب. لكن لو نهيت عن المنكر وحل بدله منكر أعظم منه، فهنا تأتي المصلحة والمفسدة. هذا المعروف إذا جر إلى منكر اتركه. ولذا يعني يحكى عن شيخ الإسلام أنه مر بأناس من التتر أو من غيرهم وهم يشربون الخمر، فقال له واحد حط الله ننصحهم، قال اتركهم يشربون الخمر، هذا أهون من أن يقتلوا المسلمين، هذا منكر الذي هم عليه، ولكن منكر قاصر عليهم، ولو تفرغوا ورجعت إليهم عقولهم لقتلوا المسلمين. فإذا رأيت أنك إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر حل محله منكر أعظم، فعليك أن تقف هنا، أن تقف، لأن المفسد أعظم، والإسلام جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. قال لأئمة المسلمين ولعامتهم، لعامة الناس النصيحة كما يأتي معنا في حديث جرير بن عبد الله. نعم. الحديث الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. متفق عليه. هذا أيضا دليل آخر على أهمية النصيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة عليها، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصح لكل مسلم، وجعلها قرينة الصلاة والزكاة. هنا بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح كما قلنا النصح القولي والنصح الفعلي. النصح القولي هو أن ترشده بلسانك إلى خير ما تعلمه له، ولذا من أجل هذه النصيحة قال العلماء إن هذا من الأحوال التي تجوز فيها الغيبة. شخص سألك عن آخر، قال أريد أن أتعامل مع فلان في تجارة، وأنت تعلم أن هذا الإنسان يكذب، هذا الإنسان لا يفي بوعده، تعلم عنه صفات، وهذا يريد أن يتاجر معه، فاستنصحك، وإذا استنصحك فانصح له، قل لا، لا يصلح أن تتعامل مع فلان. جاء قال أريد أن أتزوج من فلان أو أزوج فلانا، فتقول هذا فيه كيت وكيت، لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك، وتقتصر على هذا. من باب النصح في الأحاديث وفي القدح في الرجال الجرح والتعديل مبني على هذا، فتجوز الغيبة من أجل ذلك. أو شخص أراد شرا وتعلم ذلك، فعليك أن تنصح، وليس هذا من الغيبة، إنما هو من النصيحة للإسلام والمسلمين. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت بايع جابر جرير، يقول بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المعاملات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلى أن قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، أي لم ينصح أحدهما للآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى السوق فأدخل يده في الطعام في صبر الطعام فوجد أن فيه بللا، فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء، يعني وضعه في الأسفل حتى لا يرى أحد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من غشنا فليس منا، قال هل لا جعلت فوق الطعام ليراه الناس، ليراه الناس. فالنصيحة تقتضي في بيع الإنسان وفي شرائه، لأن الصفات التي يتميز بها المسلم ليست قاصرة على صفات يسمعها فقط، بل هي تنعكس على معاملاته في بيعه وشرائه وعمله الوظيفي وغير ذلك من النصيحة. كل هذه الأخلاق، ولذا نجد أن كثيرا من البلاد أسلم أهلها بسبب التجار المسلمين، لما رأوا صدقهم ولما رأوهم يطبقون الأخلاق الإسلامية، فهم إسلام يمشي على وجه الأرض. وهكذا يجب أن يكون الإنسان حريصا على هذه الصفات حتى يطمع الناس وينقادوا إلى هذا الدين. لو رأوا معاملة حسنة لانجذبوا إلى هذا الدين. ولذا يعني صحيح أن ما يحصل من المسلمين لا يمثل الإسلام في كثير من الأحوال، كثيرهم لا يمثلون أنفسهم. قال لك هؤلاء الغرب عندهم نظام، عندهم صدق، عندهم أشياء، وهذه ليست عند المسلمين. هي عند المسلمين لكن لم يطبقوها. أما المسلم الذي يلتزم بدينه ويطبق، هذا هو خير من هؤلاء بلا شك. وهؤلاء إنما يطبقون هذه الأخلاق مخافة من عقوبة، مخافة من نظام، لا يرجون لله وقارا. أما المسلم حينما يصدق، يصدق لأن الله أمره بالصدق، لما ينصح لأن الله أمره بالنصح، لما يتواضع لأن الله أمره بالتواضع، وهكذا. أخلاقه منطلقها الشريعة، منطلقها الدين، يرجو ما عند الله عز وجل. حتى ولو تحدث مع كافر وضحك إليه فهو يريد أن يدعوه إلى الله عز وجل. فهذا الفرق بين المسلم وغيره، أن المسلم يرجو ما عند الله عز وجل، يرجو في أخلاقه، في أفعاله، في جميع حركاته، يرجو ما عند الله عز وجل. نعم. الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. هذا حديث عظيم، وقد لا نستشعر هذا المعنى، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. أنت على خير وعلى هداية، وعلى هداية من الله عز وجل، تود أن يكون الناس جميعا مهتدين. أنت على علم، تود أن يكون الناس جميعا على علم. أنت على خير من الدنيا من مال وجاه وغير ذلك، تود للناس أن يكونوا كذلك. ولذا هذا من صفات المؤمنين، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهي منزلة عالية. لابد أن يحاسب الإنسان نفسه، أنت على خير فانظر هل تريد أن يكون الناس مثلك في هذا الخير، أو أنك تود أن يحجب هذا الخير عن الناس جميعا وأن تبقى أنت المتميز بهذا. إن كان مال تريد أن تكون أنت الوحيد المليونير وبقية الناس فقراء. إذا كان في علم أنت تريد أن تكون أعلم الناس ولا تبالي بالآخرين. نعم من التنافس في الخير، لكن ليس معنى أن تحسد الإنسان. يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. وأكثر ما نقل الله عز وجل الحسد عن اليهود، بل أول جريمة حصلت سببها الحسد، لما حسد إبليس حسد آدم، حسده، كيف فضله الله عز وجل وأسجد له ملائكته. فالحسد داء عظيم لا يتخلص الإنسان منه إلا إذا علم مثل هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعلم أن ما آتاك الله من فضله وما كتبه الله لك في هذه الدنيا من خير لن يذهب إلى غيرك، لن يذهب إلى غيرك أبدا. ما كتبه الله لك سيأتيك، وما كتب لفلان سيأتي. لا تقول هذا فلان أخذ الملايين، وما أخذ ملايينك، كتب الله له هذه الملايين، وأنت كتب لك ما أعطاك. فهذا أمر مفروغ منه. ولذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت أعلم كيف أصلي وأعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجدت أن الناس جميعا تعلموا هذا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وجدت أن الناس تعلموا كل علم أو كل حرف تعلمته. وهذا من كونه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك موازين يجب أن يزل الإنسان نفسه بها ليرى مدى إيمانه ومدى عمله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت ممن ينطبق عليه هذا الحديث؟ راجع نفسك. وهذا أمر لا يستطيع أحد أن يتهم أحدا فيه، كل إنسان. هل أنا أحب للناس ما أحب لنفسي، أم أن عندي قدرا من الأنانية أحب أن أكون أفضل من الناس وأحسن من الناس؟ نعم التنافس في الخير مطلوب، لكن ليس كراهية أن ينال الناس خير، لا. الواجب هو هذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا فعل ذلك كان مؤمنا حقا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. بالأمس ورد سؤال عن بعض من يتلبس بالإحرام ويدخن وهو محرم، ما أكملنا الجواب عنه، قلت نؤجله إلى اليوم. نعم، أقول: الدخان هذا مرض ابتلي به الناس وهم يعلمون أنه لا ينفعهم بل يضرهم. أي مدخن لو سألته هل هذا الدخان ينفعه أو يضره، سيقول: ادعو الله أن أترك هذا الدخان ونعافى منه. يعني هو معترف على أقل تقدير، فضلا عن حكمه، هو يعلم أنه يفعل شيئا خطأ، ويقطع أن هذا الدخان يضره ولا ينفعه. وليس هذا يعني التقرير هو تقرير خاص بحكم شرعي فقط، بل حتى في الدول الكافرة هناك جمعيات من أجل التدخين، منع التدخين.